بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 131 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي الصنم وهو جماد لا يملك أن يرزق شيئا. فالرزق يكون بمعنى المصدر وبمعنى ما يرزقه، فإن أردت المصدر نصبت به شيئا أي لا يملك أن يرزق شيئا، وإن أردت المرزوق كان شيئا بدلا منه أي قليلا. ومن السماوات والأرض صلة للرزق إن كان مصدرا أي لا يرزق من السماوات مطرا ولا من الأرض نباتا، وصفة إن كان اسما لما يرزق، والضمير فيه ولا يستطيعون. لما؟ لأنه في معنى الآلهة بعدما قال لا يملك على اللفظ، والمعنى لا يملكون الرزق ولا يمكنهم أن يملكوه ولا يتأتى ذلك منهم. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله مثلا، فإنه لا مثل له أو لا مثل له، أي فلا تجعلوا له شركاء. إن الله يعلم، إن الله يعلم أنه لا مثل له من الخلق، وأنتم لا تعلمون ذلك، أو إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون ذلك. والوجه الأول ثم ضرب المثل فقال ضرب الله مثلا عبدا، هو بدل من مثلا، مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. مصدران في موضع الحال، أي مثلكم في إشراككم بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه ما شاء، وقيد بالمملوك ليميزه من الحر، لأن اسم العبد يقع عليهما جميعا إذ هما من عباد الله. وب لا يقدر على شيء ليمتاز من المكاتب والمأذون، فهما يقدران على التصرف. و من موصوفة أي وحرا رزقناه ليطابق عبدا، أو موصولة. هل يستوون؟ جمع الضمير لإرادة الجمع، أي لا يستوي القبيلان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، بأن الحمد والعبادة لله، ثم زاد في البيان فقال: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. الأبكم الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم، وهو كل على مولاه، أي ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله، أين من قسم من حقت عليه الضلالة؟ فقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، بفتح الياء وكسر الدال، كوفي. الباقون بضم الياء وفتح الدال، والوجه فيه أن من يضل مبتدأ ولا يهدي خبره، وما لهم من ناصرين يمنعونهم من جريان حكم الله عليهم ويدفعون عنهم عذابه الذي أعد لهم، والعياذ بأكرم الأكرمين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، معطوف على وقال الذين أشركوا، معطوف على أعيد، معطوف على وقال الذين أشركوا، أتابع بعون الله عز وجل: لا يبعث الله من يموت، بلى، هو إثبات لما بعد النفي، أي بلى يبعثهم، وعدا عليه حقا، هو مصدر مؤكد لما دل عليه بلى، لأن يبعث موعد من الله عز وجل، وبين أن الوفاء بهذا الوعد حقه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن وعده حقه أو أنهم يبعثون، ليبين لهم، متعلق بما دل عليه بلى أي يبعثهم، ليبين لهم، والضمير لمن يموت، وهو يشمل المؤمنين والكافرين، الذي يختلفون فيه، هو الحق، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، في قولهم لا يبعث الله من يموت، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أن نقول له كن فيكون، أي فهو يكون، وبالنصب شامي وعلي على جواب كن. قولنا مبتدأ، وأن نقول خبره، وكن فيكون من كانت تامة، التي بمعنى الحدوث والوجود، أي إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له حدث فهو يحدث بلا توقف، وهذه عبارة عن سرعة الإيجاد، تبين أن مرادا لا يمتنع عليه، وأن وجوده عند إرادته غير متوقف كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل، ولا قول ثم. والمعنى أن إيجاد كل مقدور على الله عز وجل بهذه السهولة، فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات؟ والذين هاجروا في الله في حقه ولوجهه من بعد ما ظلموا هم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، ظلمهم أهل مكة ففروا بدينهم إلى الله، منهم من هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة فجمع بين الهجرتين، ومنهم من هاجر إلى المدينة لنبوئنهم في الدنيا حسنة، صفة للمصدر أي تبوئة حسنة، أو لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث آواهم أهلها ونصروهم، ولأجر الآخرة أكبر، الوقف لازم عليه لأن جواب لو كانوا يعلمون محذوف، والضمير للكفار أي لو علموا ذلك لرغبوا في الدين، أو للمهاجرين الذين لو كانوا يعلمون لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. الذين صبروا أي هم الذين صبروا، أو أعني الذين صبروا، وكلاهما مدح، أي صبروا على مفارقة الوطن الذي هو حرم الله المحبوب في كل قلب، فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤوسهم، وعلى المجاهدة وبذل الأرواح في سبيل الله عز وجل. يعني المسخة نكالا، عبرة تنكل أو تنكل من اعتبر بها، أي تمنعه لما بين يديها، أعيد فجعلناها يعني المسخة نكالا، عبرة تنكل من اعتبر بها، أي تمنعه لما بين يديها، لما قبلها وما خلفها وما بعدها من الأمم والقرون، لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بها، واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين. وموعظة للمتقين الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم، أو لكل متق سمعها. وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا إذ قال موسى، وهو معطوف على نعمتي في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كأنه قال اذكروا ذاك، واذكروا إذ قال موسى، وكذلك هذا في الظروف التي مضت، أي اذكروا نعمتي واذكروا وقت إمجائنا إياكم، واذكروا وقت فرقنا، واذكروا نعمتي، واذكروا وقت استسقاء موسى ربه لقومي. والظروف التي تأتي إلى قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه إن الله يأمركم أن أي بأن تذبحوا بقرة. قال المفسرون: أول القصة مؤخر في التلاوة، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وذلك أن رجلا موسرا اسمه عاميل قتله بنو عمه ليرثوه، وطرحوه على باب مدينة، ثم جاءوا يطالبون بديته، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيى فيخبرهم بقاتله. قالوا: أتتخذنا هزوا، أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو الهزء نفسه لفرط الاستهزاء، هزء بسكون الزاي والهمزة حمزة وبضمتين والواو حفص، غيرهما بالتثقيل والهمزة. قال: أعوذ بالله، العياذ واللياذ من واد واحد، أن أكون من الجاهلين، لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفه، وفيه تعريض بهم، أي أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، سؤال عن حالها وصفتها، لأنهم كانوا عالمين بماهيتها، لأن ما وإن كانت سؤالا عن الجنس وكيف عن الوصف، وعيد لأن ما وإن وعيد وإن كانت سؤالا عن الجنس وكيف عن الوصف، ولكن قد تقع ما موقع كيف، وذلك أنهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا، فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشأن وما هي، خبر ومبتدأ. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، مسنة وسميت فارضة لأنها فرضت سنها أي قطعتها وبلغت آخرها، وارتفع فارض لأنه صفة لبقرة، ولا بكر فتية عطف عليه، عوان نصف بين ذلك بين الفارض والبكر، ولم يقل بين ذينك، مع أن بين يقتضي شيئين فصاعدا، لأنه أراد بين هذا المذكور، وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الجلد توليع البهق، في الحاشية واحد، أي هزوء، وانظر كتاب السبعة، اثنان بلق بياض توليع تخطيط البهق، بياض مشوب بكدرة، وهو داء يتغير منه لون الجلد، وتابعوا بعون الله عز وجل. إن أردت الخطوط فقل كأنها. قالوا: أساطير الأولين، أي أحاديث الأولين، وأباطيلهم واحدتها أسطورة، وإذا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخبرونه بصدقه وأنه نبي، فهم الذين قالوا خيرا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. أي قالوا ذلك إضلالا للناس، فحملوا أوزار ضلالهم كاملة وبعض أوزار من ضل بضلالهم، وهو وزر الإضلال، لأن المضل والضال شريكان، واللام للتعليل. بغير علم حال من المفعول، أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال، من لا يعلم أنهم ضلال أو لا يعلم أنهم ضلال. ألا ساء ما يزرون، محل ما رفع. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من جهة القواعد وهي الأساطين، وهذا تمثيل يعني أنهم سووا منصوبات ليمكروا بها رسل الله، فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات، كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين، فأتي البنيان من الأساطين بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف وماتوا وهلكوا. والجمهور على أن المراد به نمرود بن كنعان حين بنى الصرح ببابل، طوله 5000 ذراع، وقيل فرسخان، فأهب الله الريح فخر عليه وعلى قومه فهلكوا. فأتى الله، أي أمره بالاستئصال. بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون. ثم يوم القيامة يخزيهم، يذلهم بعذاب الخزي سوى ما عذبوا به في الدنيا، والعياذ بالله عز وجل، ويقول أين شركائي، على الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم، الذين كنتم تشاقون فيهم، تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم. أعيد، تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم، تشاقون يعني بكسر النون نافع، أي تشاقونني فيهم، لأن مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله. قال الذين أوتوا العلم، أي الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم فلا يلتفتون إليهم ويشاقونهم، يقولون ذلك شماتة بهم أو هم الملائكة، إن الخزي اليوم، الفضيحة، والسوء، العذاب، على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة، وبالياء حمزة وكذا ما بعده في الحاشية 1 أي قوله سبحانه وتعالى: تتوفاهم، في الآية 32، أتابع بعون الله عز وجل: ظالمي أنفسهم، بالكفر بالله عز وجل. فألقوا السلم، أي الصلح والاستسلام، أي أخبتوا وجاءوا بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء، وجحدوا ما وجد منهم من الكفران والعداوة. فرد عليهم أولو العلم وقالوا: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فهو يجازيكم عليه، وهذا أيضا من الشماتة. وكذلك: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. جهنم، والعياذ بالله عز وجل. وقيل للذين اتقوا، الشرك، ماذا وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون الأمر إلى ربهم سبحانه وتعالى ويرضون بما أصابهم في دين الله عز وجل. ولما قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، نزل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، في الأصل المخطوط يوحى، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وخلف وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب، معجم القراءات القرآنية، أتابع بعون الله عز وجل. على ألسنة الملائكة: نوحي حفص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الكتاب، يعني فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشرا. وقيل للكتاب الذكر لأنه موعظة وتنبيه للغافلين. إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، أي بالمعجزات والكتب، والباء يتعلق به رجالا صفة له، أي رجالا ملتبسين بالبينات، أو بأرسلنا مضمرا، كأنه قيل بما أرسل الرسل، فقيل بالبينات، أو بنوحي، أي نوحي إليهم بالبينات، أو ب لا تعلمون. وقوله فاسألوا أهل الذكر اعتراض على الوجوه المتقدمة، وقوله وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْقُرْآنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فِي الذِّكْرِ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ وَوُعِدُوا بِهِ وَأُوعِدُوا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي تنبيهاته فيتنبهوا أفأمن الذين مكروا السيئات أي المكرات السيئات وهم أهل مكة وما مكروا به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بمن تقدمهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي بغتة أو يأخذهم في تقلبهم متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف متخوفين وهو أن يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا فيأخذهم العذاب وهم متخوفون متوقعون وهو خلاف قوله من حيث لا يشعرون فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث يحلم عنكم ولا يعاجلكم مع استحقاقكم والمعنى أنه إذا لم يأخذكم مع ما فيكم فإنما رأفته تقيكم ورحمته تحميكم أولم يروا وبالتاء حمزة وعلي وأبو بكر إلى ما خلق الله ما موصولة بخلق الله وهو مبهم بيانه من شيء يتفيأ ظلاله أي ترجع عن موضع إلى موضع وبالتاء بصري عن اليمين أي الأيمان والشمائل جمع شمال سجدا لله سجدا لله حال من الظلال عن مجاهد إذا زالت الشمس سجد كل شيء وهم داخرون صاغرون وهو حال من الضمير في ظلاله لأنه في معنى الجمع وهو ما خلق الله من كل شيء له ظل وجمع بالواو والنون لأن الدخور من أوصاف العقلاء أو لأن من جملة ذلك من يعقل فغلب والمعنى أولم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها وشمائلها أي ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله سبحانه وتعالى غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ والأجرام في أنفسها داخرة أيضا صاغرة منقادة لأفعال الله عز وجل فيها غير ممتنعة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. بيان لما في السماوات وما في الأرض جميعا، على أن في السماوات خلقا يدبون فيها كما تدب الأناسي في الأرض، أو بيان لما في الأرض وحده، والمراد بما في السماوات ملائكتهن، وبقوله والملائكة. ملائكة من الحفظة وغيرهم. قيل المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم، وبسجود غيرهم انقيادهم لإرادة الله عز وجل، ومعنى الانقياد يجمعهما فلم يختلفا، فلذا جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد وجيء بما، إذ هو صالح للعقلاء وغيرهم، ولو جيء بمن لتناول العقلاء خاصة. وهم لا يستكبرون، وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم، هو حال من الضمير في لا يستكبرون، أي لا يستكبرون خائفين من فوقهم، إن علقته بيخافون فمعناه يخافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، وإن علقته بربهم حالا منه فمعناه يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا، كقوله وهو القاهر فوق عباده كما في سورة الأنعام. أتابع بعون الله عز وجل. ويفعلون ما يؤمرون، وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهي، وأنه بين الخوف والرجاء. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فإن قلت إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين، فقالوا عندي رجال ثلاثة، لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص، فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما دلالة على العدد، فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد ورجلان اثنان. قلت الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين، على الجنسية والعدد المخصوص، فإذا أريدت الدلالة على أن المعني به منهما هو العدد شفع بما يؤكده فدل به على القصد إليه والعناية به. ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن، وخيل أنك تثبت الإلهية للوحدانية، فإياي فارهبون. نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم، وهو من طريقة الالتفات، وهو أبلغ في الترغيب من قوله فإياه فارهبوا. فارهبوني يعقوب. وله ما في السماوات والأرض وله الدين. أي الطالع أي الطاعة. وصيب واجبا ثابتا، لأن كل نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه، وهو حال عمل فيه الظرف أو وله الجزاء دائما، يعني الثواب والعقاب. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة، وأي شيء اتصل بكم من نعمة عافية وغنى وخصب فمن الله، فهو من الله. ثم إذا مسكم الضر، المرض والفقر والجدب، فإليه تجأرون. وإن أردت السواد والبلاغ فقل كأنهما، فقال أردت كأن ذاك، فافعلوا ما تؤمرون، أي تؤمرون بمعنى تؤمرون به، أو أمركم بمعنى مأموركم، تسمية للمفعول بالمصدر كضرب الأمير. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، موضع ما رفع، لأن معناه الاستفهام تقديره ادع لنا ربك يبين لنا أي شيء لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، يقال في التوكيد أصفر فاقع، وهو توكيد لصفراء وليس خبرا عن اللون، إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل، ولا فرق بين قولك صفراء فاقع، أعيد، ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع فاقع لونها وصفراء فاقع لونها. وفي ذكر اللون فائدة التوكيد، لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة، فكأنه قيل شديد الصفرة صفرتها، فهو من قولك جد جده. تسر الناظرين لحسنها، والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقع. عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من لبس نعلا صفراء قل همه، لقوله تعالى: تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تكرير للسؤال عن حالها وصفتها، واستكشاف زائد ليزداد بيانا لوصفها عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والاستقصاء شؤم. إن البقرة الموصوفة بالتعوين والصفرة كثير، فاشتبه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. إلى البقرة المراد ذبحها، أو إلى ما خفي علينا من أمر القاتل. وإن شاء الله اعتراض بين اسم إن، اعتراض بين اسم إن وخبرها. وفي الحديث: لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد، أي لو لم يقولوا إن شاء الله. في الحاشية واحد رواه البزار كما في كشف الأستار وابن أبي حاتم وابن مردوي كما في الدر المنثور. اثنان رواه ابن جرير في تفسيره وتابع بعون الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول، يعني لم تذل للكراب وإثارة الأرض، ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث، ولا هي من النواضح التي يثنى عليها لسقي الحروث، ولا الأولى نافية والثانية مزيدة لتوكيد الأولى، لأن المعنى لا ذلول تثير الأرض أي تقلبها للزراعة، وتسقي الحرث على أن الفعلين صفتان لذلول، كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية. مسلمة عن العيوب وآثار العمل، لا شية فيها، لا لمعة في نقبتها من لون آخر سوى الصفرة، فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها، وهي في الأصل مصدر وشاه وشيا وشيا إذا خلط بلونه لونا آخر. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، أي بحقيقة وصف البقرة، وما بقي إشكال في أمرها. جيت وبابه بغير همز أبو عمرو، فذبحوها فحصلوا البقرة، أو فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوها. وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة في ظهور القاتل. روي أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة، فأتى بها الغيظة وقال اللهم إني أستودعكها لابني حتى يكبر، وكان برعا بوالديه، فشبت البقرة وكانت من أحسن البقر وأسمنه، فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهبا، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير، وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة 40 سنة، وهذا البيان من قبيل تقييد المطلق، فكان نسخا، والنسخ قبل الفعل جائز، وكذا قبل التمكن منه عندنا خلافا للمعتزلة. وإذ قتلتم نفسا، بتقدير واذكروا خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم، فادارأتم فيها فاختلفتم واختصمتم في شأنها. في الحاشية واحد يسنى يستقى، اثنان الغيضة الشجر الكثيف الملتف، ثلاثة المسك الجلد. أتابع بعون الله عز وجل فاختلفتم واختصمتم في شأنها، لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضا، أي يدفعوا، أو تدافعتم بمعنى طرح قتلها بعضكم على بعض، فيدفع المطروح عليه الطارح، أو لأن الطرح في نفسه دفعا، وأصله تدارأتم، ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصير من جنس الدال التي هي فاء الكلمة ليمكن الإدغام، ثم سكنوا الدال، إذ شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا، وزيدت همزة الوصل لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن. فداراتم بغير همز أبو عمرو، والله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهر لا محالة، ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه مكتوما، وأعمل مخرج أو وأعمل مخرج وأعمل مخرج على حكاية ما كان مستقبلا في وقت التدارؤ. وهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وهما دارأتم وفقلنا، والضمير في اضربوه يرجع إلى النفس، والتذكير بتأويل الشخص والإنسان أو إلى القتيل لما دل عليه. ما كنتم تكتمون، أتابع ببعضها، ببعض البقرة وهو لسانها أو فخذها اليمنى أو عجبها، والمعنى فضربوه فحي فحذف ذلك لدلالة كذلك يحيي الله الموتى عليه. روي أنهم لما ضربوه قام بإذن الله تعالى وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ثم سقط ميتا فأخذ وقتل ولم يورث قاتل بعد ذلك. وقوله كذلك يحيي الله الموتى إما يكون خطابا للمنكرين في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإما أن يكون خطابا للذين حضروا حياة القتيل، بمعنى وقلنا لهم، بمعنى وقلنا لهم، أعيد، بمعنى وقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم آياته، دلائله على أنه قادر على كل شيء لعلكم تعقلون، فتعملون على قضية عقولكم، وهي أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء جميعها لعدم الاختصاص. في الحاشية واحد عجبها، العجب من كل شيء مؤخره. متابع والحكمة في ذبح البقرة وضربه ببعضها، وإن قدر على إحيائه بلا واسطة التقرب به، الإشعار أو بلا واسطة التقرب به، وعيد، والحكمة في ذبح البقرة وضربه ببعضها وإن قدر على إحيائه بلا واسطة التقرب به، الإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب والتعليم لعباده، ترك التشدد في الأمور والمسارعة إلى امتثال أوامر الله عز وجل من غير تفتيش وتكثير سؤال وغير ذلك. وقيل إنما أمروا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم لأنها أفضل قرابينهم ولعبادتهم العجل، فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم عندهم، وكان ينبغي أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها، وأن يقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها. ولكنه تعالى إنما قص قصص بني إسرائيل تعديدا لما وجد منهم من الجنايات وتقريعا لهم عليها، وهاتان القصتان وإن كانتا متصلتين فتستقل كل واحدة منهما بنوع من التقريع، فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك، والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة. وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل. أنزل ربكم قالوا خيرا، وإنما نصب هذا ورفع أساطير لأن التقدير هنا أنزل خيرا، فأطبق الجواب على السؤال وثمة التقدير هو أساطير الأولين فعدلوا بالجواب عن السؤال. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أي آمنوا وعملوا الصالحات، أو قالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا أن نقولها كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا الله. أتابع بعون الله عز وجل. حسنة بالرفع أي ثواب وأمن وغنيمة، وهو بدل من خيرا، حكاية لقول الذين اتقوا أي قالوا هذا القول، فقدم عليه تسميته خيرا ثم حكاه، أو هو كلام مستأنف عدا للقائلين، وجعل قولهم من جملة إحسانهم. ولدار الآخرة خير أي لهم في الآخرة ما هو خير منها، كقوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، كما في سورة آل عمران. أتابع بعون الله عز وجل. ولنعم دار المتقين، دار الآخرة، فحذف المخصوص بالمدح لتقدم ذكره. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.